احسن الله اليكم ذكرتم بان التلوين باليد لا يجوز على الراس عندكم، كما ان التصوير بالكاميرا الفوتوغرافيه لا باس به. نعم. لكن احسن الله اليكم اذا كانت الصوره تتضمن الامرين، بمعنى التصوير الفوتوغرافي والمعالجه باليد، لان غالب الصور الان احسن الله اليكم صحيح في بعض الكاميرات فوتوغرافيه من حين تضغطها تطلع الصوره كامله. نعم. لكن في بعضها وهذا اكثر انك اذا صورت الصوره لابد من تحميض ومعالجه بالالوان حتى تخرج هذه الصوره. نعم. وش تقولون فيها هذه؟ هل نقول العبره بالاصل وان التلوين هذا والتحسين الريشه لو يفتحون هذه يصلحون، هذه تحسين، اللي يظهر لي ان الاحتياط بهذا ان يمنع، الاحتياط يمنع، لان الصوره اللي تاتي على الفيلم اذا رايتها وجدتها مشوهه، احيانا لا تعرف من لمن هي، فاذا كانت يدخل عليها تحسينات فالظاهر انها للتحريم اقرب.